بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 28 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ أمثلة على بعض مجابي الدعوة الذين استجاب الله دعاءهم، وهم كثير، إنما نأخذ أمثلة لأولئك وخصوصا من الصحابة رضي الله عنهم الذين استجاب الله دعاءهم. ومن ذلك ما تعلمونه في قصة سعد بن أبي وقاص ورضي الله عنه من المبشرين بالجنة، والحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا عندما كان واليا عليهم، وشكوه إلى عمر حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي والعياذ بالله. فدعاه عمر رضي الله عنه وسأله، فقال: والله يا أمير المؤمنين لا أعلم من هذا إلا أني أصلي بهم، يعني كذا وكذا، أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين أو أركض في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر من يسأل عن سعد في الكوفة، فيسألون الصالحين في المساجد فيثنون عليه خيرا، حتى أتوا على رجل يقال له أبا سعد، وسألوه قال: ما أن سألتمونا عن سعد، فإنه كان لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. الله أكبر، دعا على سعد يعني اتهم سعدا بثلاث كاذبات هو بريء منها رضي الله عنه. قال: سعد لا يسير في السرية، بمعنى أنه جبان، ولا يعدل في القضية، بمعنى أنه خائن، ولا يقسم بالسوية، بمعنى أنه ينتهب المال لوحده. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني قام كاذبا، فأطل عمره. قال: هو اتهمني بثلاث سأدعو عليه بثلاث، فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. فاستجاب الله دعاء سعد رضي الله عنه، فكان ذلك الرجل قد بلغ من العمر حتى سقط حاجبه على عينيه، وهو قد كان يعني أطال الله فقره، وإنه ليتعرض للجواري يغمزهن، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، نسأل الله السلامة والعافية. فسعد رضي الله عنه كان من مستجابي الدعوة. وكذلك سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، هذا اتهمته امرأة بأنه أخذ أرضها، أخذ من أرضها، فقال سعيد: آخذ أرضها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، هل أنا أخذ منها وأنا أعرف هذا الحديث؟ اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله دعاءه، وعميت هذه المرأة وسقطت في حفرة من هذه الأرض فماتت والعياذ بالله. فاحذر يا أخي المسلم من دعاء المظلوم، هذا صحابي ومظلوم، دعاء الصالحين ودعاء المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، يقول لمعاذ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن أولئك الذين استجاب الله دعاءهم كذلك قصة أخرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه سمع رجلا يشتم عليا رضي الله عنه، فدعا عليه، دعا عليه، فقال: فما برح مكانه حتى جاء بعير ناد شارد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله والعياذ بالله. يعني كان يشتم علي ويسب علي رضي الله عنه، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص، فأرسل الله له هذا البعير الشارد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. وقبل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. واستجاب الله له، فرزقه الله الشهادة، وطعنه ذلك المجوسي أخزاه الله، ومات في بلد رسول الله، قتل واستشهد في بلد رسول الله في المدينة واستجاب الله له. وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لما كانت غزوة الخندق أصيب سعد وحمل إلى خيمة وبدأ الدم يخرج، فقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، يعني إذا بقي حرب بيننا وبين قريش فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعوته وحكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم، ثم بعد ذلك عندما حكم فيهم قال اللهم افجرها، فانفجر الجرح واستشهد رضي الله عنه. وهكذا يقول عن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أنه قال يوم أحد اللهم أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة، يقسم على الله أن يقتل في ذلك اليوم، فأبره الله واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد. كذلك يذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن ابن عباس عن ابن عباس قال قال عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، قال فكنت في مؤخرة الناس مع أبي بن كعب فهاجت سحابة، فالسحابة وهم ماشون في الصحراء سيؤذيهم المطر ما معهم أن يستكنوا، فقال أبي بن كعب اللهم اصرف عنا أذاها، اللهم اصرف عنا أذاها، فاستجاب الله له. وأما بداية القوم فإنه لحقهم ذلك الأذى وأمطرت عليهم، قال فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. قال عمر ما أصابكم الذي أصابنا، يقول لابن عباس يعني ما جاء عليكم مطر وأصابكم الذي أصابنا، قلت إن أبا المنذر يعني أبي بن كعب قال اللهم اصرف عنا أذاها. قال عمر فهل لا دعوتم لنا معكم، لماذا ما دعوتم لنا جميعا؟ فهذا دليل على أنه استجاب الله دعوة أبي بن كعب رضي الله عنه. ذكر عن ابن الكواء أنه أحد الخوارج أنه كان يؤذي الحسن البصري في حلقته في المسجد، يؤذيه كل حين وهو يأتيه ويؤذيه، فلما كثر أذاه عليهم قال اللهم قد علمت أذاه لنا، دعا عليه الحسن البصري اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت، دعا عليه بدعاء الغلام صاحب الأخدود. قال فخر الرجل من قامته وما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره. سبحان الله كيف دعاء الصالحين. ولهذا يقول الشاعر أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل أنه عندما حمل إلى المأمون ويعني وهو يقول أن المأمون أنه سيرهقه وسيجبره على القول بخلق القرآن وإلا فإنه سيقتله في نهاية القصة وهي قصة طويلة، فلما اقترب من المأمون جاءه أحد الناس وقال للإمام أحمد وهو يبكي قال ما لك؟ قال إني أتيت من عند المأمون وقد أخرج نطعا وهو من جلد، وأخرج سيفا لم يخرجه غير اليوم، وقال وأقسم بقرابته من رسول الله لئن أتيت لئن لقيك يا إمام وأنت لا تقول بخلق القرآن ليضربن عنقك بذلك السيف. فالإمام أحمد رحمه الله توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إن كان كتابك القرآن منزل غير مخلوق فلا تسلط علي هذا الفاجر، لأنه قال يا ربي قال غر حلمك هذا الفاجر، يعني أنك تحلم عليه فغره، فإن كان كتابك منزل غير مخلوق فلا تسلط علي هذا الفاجر. قال فجاء الناعي من ليلته في السحر بموت المأمون. استجاب الله دعاء الإمام أحمد وجاء الناعي ينعى بموت المأمون. وكم وكم من القصص الكثيرة التي تبين أن هناك من هو مستجاب الدعوة. فعليك يا أيها المسلم بأن تحذر أولا من دعاء المظلوم، لا يدعو عليك مظلوم، لا تظلم أحدا. وعليك أيضا أن لا تؤذي الصالحين، أولياء الله الصالحين الذين هم يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقومون ويلتزمون بشرائع الإسلام. إياك أن تؤذي صالحا فيدعو عليك، ربما والله دعوة تصيبك وتصيب ذريتك من بعدك. لا تظلم أحدا حتى لو كان كافرا، ما يجوز لك أن تظلمه، ولا تعتدي على أحد. وعليك أن تحذر على نفسك من دعوة مظلوم أو من دعوة صالح من الصالحين. القصص كثيرة، وإنما أردنا بهذا فقط أن نذكر بعض الأمثلة في هؤلاء الذين هم مجابوا الدعوة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يصرف عنا الشر والضير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.